السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل شرح كتاب الفقه الميسر، وقفت عند الباب الخامس، زكاة الفطر، ويقال لها صدقة الفطر، وسميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان ولا تعلق لها بالمال بالبدن، إنما هي متعلقة بالذمة، فهي زكاة عن النفس والبدن. زكاة مهمة جدا عن البدن، صحة. ربنا قدر الإنسان وأعطاه من الصحة أنه يقدر يصوم شهر كامل، ففي زكاة عن هذه، شكر لهذه النعمة، نعمة عظيمة. بما فيها من هذه النعمة أنه أعانه على الطاعة وغفر ذنبه، بركات كبيرة جدا. فلابد من هذه النعم، تحتاج إلى شكر. النعمة لابد لها من شكر. شكر هذه النعمة هي زكاة الفطر. كثير من الناس بيتهاون في زكاة الفطر رغم أنها يسيرة جدا، ولكن تنم عن أن صاحبها دائم الذكر لله، وأنه يقدر نعم الله عز وجل ويشكرها دائما. حكمة منها زكاة الفطر واجبة على كل مسلم. دي بقى وجبة على لسه مولود النهاردة، وجبة عليه الأب اللي هو طلعها عنه. ده معناه أن هي مهمة جدا للأبدان. عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر، الذكر والأنثى، صغير كبير من المسلمين. شروطها: تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير، وذكر وأنثى، وحر وعبد، كل الناس. ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح. واحدة حامل وجت في العيد وهي حامل، يستحب، مش واجب، يستحب على جوزها أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن مراته وعن ابنه الجنين إذا نفخت فيه الروح بعد 4 شهور يعني، وهو ما صار له 4 أشهر. السلف كانوا يخرجونها عنه كما ثبت عن عثمان، ويجب أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته عنه وعن عياله مراته ومن زوجة أو قريب، وكذا العبد لو عنده عبد يعني. فإن صدقة الفطر تجب على سيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في العبد صدقة إنما إلا صدقة الفطر، ولا تجب على من فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته، مما ما يؤدي به الفطرة. يعني مين اللي واجب عليه؟ كل الناس اللي مدام ليلة العيد يجد قوت يومه زائد زكاة الفطر واجب عليها أداؤه. يعني الفقراء ولذلك في برضو نقطة كتير من الناس ما بيعملوهاش أو ما بيعملوهاش أصلا، إن الفقير يأخذ زكاة الفطر بس، لا، الفقراء بيؤدوا زكاة الفطر. طب مين الفقير اللي ما بيأديش زكاة الفطر؟ اللي مش لاقي حاجة خالص، مش لاقي ليلة العيد، مش لاقي يأكل، أو يلاقي يأكل بس مش لاقي أكتر من الأكل، ده معهوش أكتر من كده. زكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين. أول شرط الإسلام، لا تجب على الكافر. تاني شرط وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد. حكمة وجوبها: تطهير الصائم بما عسى أن يكون قد وقع فيه صيامه من اللغو والرفث. الصائم في صومه بيناله شيء من اللغو والرفث والاستهتار بالصوم وعدم المبالاة، فهذا تطهير لهم من ذلك. إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم، ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع. ما يتسولش، والتسول آفة من آفات المجتمع، لا يتسول يوم العيد، إنما يستغني بالأكل، لأن اللي بيتسول عشان يأكل. وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وفيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. أعمال وبركات في هذا الشهر من النعم التي تحتاج إلى شكر. الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت أهل البلد، بر لو القمح، شعير، تمر، زبيب، أقط لبن مجفف يابس، مستحجر كانوا بيعملوه وموجود إلى الآن في الأرياف يعني. أو أرز أو ذرة أو غير ذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر. يجوز أن تعطي الجماعة زكاة فطرها لشخص واحد وأن يعطي الواحد زكاته للجماعة ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه مخالف لعمل الصحابة فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين. هنا بقى هل يجوز إخراج زكاة الفطر مال؟ مسألة من المسائل المنتشرة وفيها لغط كثير. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يمنعون ذلك ويقول لا يجزئ أن يخرجها قيمة إنما هي طعام. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وقال يجوز أن يخرجها مال. والراجح في ذلك قول الجمهور لابد فيها من طعام لأسباب. السبب الأول أنها تسمى زكاة فطر يعني المقصود منها الأكل. تاني حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من طعام هو الفرض هو الطعام لأن دي زكاة بعد رمضان مناسبة لزكاة رمضان وهي زكاة ليست مثل بقية الزكوات. طيب واحد ممكن يقول إيه بقى؟ طيب الفقير محتاج المال أكثر منه من الطعام هياخد فلوس يروح يشتري بيه اللي هو عايزه إنما نديله رز والرز ده حيخزنه. هي الزكاة دي كده هي الزكاة دي تديله حبوب إنما في زكاة تانية اسمها زكاة مال بديله مال. فتنويع أنواع الزكاة لو كلها مال يبقى ليه ربنا عمل لنا زكاة فطر؟ ربنا نوع الزكوات للفقير فمش هينفع إن أنا أفضل طول السنة أحرمه من زكاة المال وأقوم أنا جاي محول زكاة الفطر المال والدهال أو أنا طول السنة أعمل زكاة المال شنط رمضان واجف زكاة الفطر أدهاله فلوس أقلب أخلي زكاة المال شنط رمضان وزكاة الفطر فلوس. لا زكاة المال مال وزكاة الفطر حبوب. طب يوم العيد وعايز يشتري ملابس لأولاده ولبس جديد يشتري بزكاة المال يبقى زكاة الفطر دي حاجة تانية خاصة على جنب كده لابد دي تغنيه عن الطلب. والفقير هو ما لا يجد قوت يومه مش ما لا يجد ملابس لأولاده مش هو ده الفقير. الفقير من لم يجد قوت يومه هو لا يأكل لا يجد أن يأكل ما يأكله فيعطى من زكاة الفطر حبوب يعني عنده الرز عنده كده يكفيه طول السنة. وزكاة المال طول السنة بيأخذ زكاة المال من الناس حتى يغنيه الله عز وجل فلا يجزئ زكاة الفطر أن يخرجها مال على قول جمهور العلماء. المسألة الخامسة في وقت وجوب زكاة الفطر وإخراجها. تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد أول معاد ليها أول ما الشمس تغرب من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. ولإخراجها وقتين وقت فضيلة وأداء ووقت جواز. وقت الفضيلة طلوع الفجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد قبل الصلاة تخرج. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة قبل ما يروح الصلاة يكون الزكاة عنده. وقت الجواز بقى قبل العيد بيوم أو يومين يعني ينفع الواحد يطلع زكاة الفطر من أول رمضان؟ لا. طب من نص رمضان؟ لا. أمال أول معاد ليه؟ قبل العيد بيوم أو يومين. ليه؟ عشان زكاة الفطر دي بتاعت العيد لو أنا هطلعها أول رمضان ما هيكون خلصها أكل ويوم العيد هيبقى لا يجد. طب إيه الدليل على كده؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس وفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك. ابن عمر قال كنا نخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. ممكن بقى احنا ناخد فلوس ونديها المسجد يجمع ويشتري بها ايه؟ زكاة. لو انا ما عنديش رز ما عنديش قمح بدل المسجد والمسجد يطعم عني. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد فإن أخرها فهي صدقة من الصدقات ويأثم على التأخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. الباب السادس في أهل الزكاة. من هم أهل الزكاة؟ أهل الزكاة هم المستحقون لها الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إيضاح ذلك، الفقراء يبقى في 8 أصناف من أصناف الناس نعطي لهم الزكاة. أول نوع الفقراء هو جمع فقير، وهو من ليس لديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن، طبعا دواء، بألا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة، ده الفقير. المساكين جمع مسكين، وهو من يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف، كمن معه 100 ويحتاج إلى 200 ويعطى من الزكاة ما يكفيه مدة عام. مسكين يعني شغال وليه دخل، بس دخل لا يكفي لا هو ولا أولاده، بس لا يكفي في الحاجات الأصلية زي ما بيقول هنا إيه، طعام شراب ملبس مسكن، لأن الكماليات في هذه الأيام بتستدرج الناس وتوقعهم في الديون. جايب موبايلات، أغلى موبايلات لعياله، أحسن لبس، وهو دخله ما بيكفوش، شيء طبيعي، احنا عايزين قدر الحاجة. ثالث صنف العاملون عليها، جمع عامل، وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنيا، أجرة، لأن العامل قد فرغ نفسه لهذا العمل. والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها وكتابتها وحراستها وتفريقها على مستحقيها. المؤلفة قلوبهم، هم قوم يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفارا، وتثبيتا لإيمانهم إن كانوا من ضعاف الإيمان المتهاونين في عبادتهم، أو لترغيب ذويهم في الإسلام، أو طلبا لمعونتهم أو كف أذاهم. دي المؤلفة، دي حاجة سياسية بقى، القائد يرى أن هؤلاء الناس نكف أذاهم بمال الزكاة، مش لأفراد الناس، يعني فعش واحد يدي لجيرانه النصراني يقول لك ده مؤلف قلبه، لا، هي مسألة سياسية. في الرقاب جمع رقبة، والمراد بها العبد المسلم أو الأمة، يشترى من مال الزكاة ويعتق، أو يكون مكاتب فيعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم الكتابة، يعني أقصطها، ليصبح حرا نافذ التصرف وعضوا نافعا في المجتمع، ويتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل. وكذا الأسير المسلم يفك من الأعداء من مال الزكاة. السادس الغارمون، جمع غارم هو المدينة الذي تحمل دينا في غير معصية الله، تأول شرط غير معصية الله، ما ينفعش إن أنا أعطي اللي واخدين قروض من البنوك أموال الزكاة، يأخذ بالربا ويعطى من مال الزكاة، ما ينفعش، لازم يتوب سواء لنفسه أو في أمر مباح. فعش واحد يكون شارع شقة بالتقسيط ومش عارف يسدد ديونها واروح أنا أديله من الزكاة، لازم يكون فقير لا يستطيع السداد، أو لغيره كإصلاح ذات البين، واحد دخل بين اثنين يصلح بينهم ودفع فلوس لده ودفع فلوس لده، يعان من الزكاة. والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة. السابع في سبيل الله، والمراد به الغزو في سبيل الله، المتطوع الذي ليس لهم راتب في بيت المال فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أو فقراء، ده المتطوع بقى في سبيل. ما ينفعش أن أنا أوسع كلمة في سبيل الله وأعطي للمساجد، نعم كل شيء في سبيل الله، ولكن المقصود في سبيل الله في الزكاة نوع معين فقط، وهما الجهاد. ابن السبيل المسافر المنقطع عن بلده، الذي يحتاج إلى مال يواصل السفر إلى بلده إذا لم يجد من يقرضه، يبقى الأول يستلف، ما لقاش يعطى من الزكاة. مش واحد بقى ماشي في الشارع قال لك لو سمحت أنا كنت من مش عارف إيه وضعت مني الفلوس واتسرقت ومش لاقي فلوس واديني فلوس عشان أروح، ده متسول، لا يعطى لا من مال الزكاة ولا من مال الصدقة، هذا كذاب ويريد أن يأخذ أموال الناس بالكذب والنصب. نقطة برضو مهمة، أن الفقراء لابد أنك أنت تبحث عن الفقير، المتسولون في الشارع لا يستحقون من أموال الزكاة ولا يستحقون من مال الصدقة، لأن التسول دي مهنة تغنيه، بيأخذ مهنة، بيفضل طول النهار واقف بيأخذ، هو لو كل واحد يداله 10 جنيه مثلا أو 5 جنيه في 20 واحد هيعملهم 200-300 جنيه يدوبك يروح يأكل بيهم ده، إنما هو بيجمع الأموال منها. طبعا عرفنا مواقف كتيرة جدا في الفترة اللي فاتت ديت منهم أصبح أغنياء بهذا الأمر. فلا يعطى من المتسولون إنما يعطى من الفقراء الحقيقيين. حد الذي لا تدفع لهم الزكاة، الأغنياء والأقوياء المكتسبون. غني لا يعطى من الزكاة، قوي مكتسب، واحد بقى كده وجاي ماسك الفوطة وماسح العربية بتاعتك عشان تعطيه من المال، لا يعطى من الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. مكتسب يعني استطيع أن يعمل، لأن التسول دلوقتي بقى أصبح أيسر بكثير من العمل. لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء كما تقدم، والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي. واحد بقى متفرغ للعلم وأثر على كسبه يعطى من الزكاة، وليس له مال فيعطى من الزكاة، إلا أن طالب العلم لابد أن يغني نفسه، لابد من ذلك. إنما لو فرضنا أنه حصل شيء من ذلك يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله. وأما إن كان القادر على الكسب عابد ترك العمل للتفرغ لنوافل العبادات فلا يعطى، لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم. تاني حاجة الأصول والفروع والزوجة. ما ينفعش حد يديهم الزكاة. الأصول يعني واحد ما ينفعش يدي لأبوه ولا لأمه زكاة، ولا ابنه زكاة، ولا بنته، ولا زوجته. يبقى في خمسة لا يعطون من الزكاة: الأب والأم والابن والبنت والزوجة. ليه؟ لأنهم واجب النفقة، يجب النفقة عليك. فلا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم، كالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد، لأن دفع الزكاة إلى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه ويسقط عنه، ومن ثم يعود نفع الزكاة إليه فكأنها دفعها إلى نفسه. ما ينفعش يعطيهم من الزكاة. برضو مسألة من الزكاة، ينفع يدي الزكاة لواحد عليه فلوس لي؟ يعني أنا سلفت واحد 1000 جنيه وبعد ما سلفت 1000 جنيه مش عارف يسددها، فبدأنا قال إيه، خلاص أنا حسبها من الزكاة، تنفع؟ لا ما تنفعش، لأن الزكاة إعطاء وليس إسقاط. لما وآتوا الزكاة لازم تؤتيه الزكاة. 1000 جنيه اللي انت هتطلعها له اديها له مادام هو غارب، ويسدد ديونه عليك وعلى غيرك لو هو يستحق الزكاة. ان ينفعش اسقاط واحد في صيدلية وواحد عليه فلوس كتير دواء ومش عارف يسددها في بول زكاتي اسقط المديونيات على الناس، كل ده لا يجزئ من الزكاة، لان هم لابد ان يأخذوا مال الزكاة في ايديهم وبعدين هم يسددوا ديونهم. ثالث الكفار غير المؤلفين، فلا يجوز دفع الزكاة الى كافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم. ولأن المقاصد، مقاصد الزكاة إغناء فقراء المسلمين وتوطيد دعائم المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم، وذلك لا يجوز مع الكفار. الرابع اللي هو لا ما ينفعش أن احنا نديله مال الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل زكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لشرفهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب. المطلب إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وقيل هم بنو هاشم فقط وهو الصحيح، وعليه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد، ولعموم الآية: إنما الصدقات للفقراء، فيدخل فيهم بنو المطلب. عبد مناف خلف هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس، فهاشم بنو هاشم غير بنو المطلب إخواتي. وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى موالي القوم من أنفسهم. موالي القوم هم عتقاؤهم، ومعنى من أنفسهم أي حكمهم حكمهم، فتحرم الزكاة على موالي آل هاشم. عنده عبد وحرره ما ياخدش الزكاة لو فقير. العبيد لا تدفع لهم الزكاة، لأن مال العبد ملك لسيده، فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده، ولأن نفقته تلزم سيده، ويستثنى من ذلك المكاتب، فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته والعامل على الزكاة. فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطي منها لأنه كالأجير، والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيده. فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا تجوز دفعها إليهم فهو آثم ويعيدها. مسألة الثالثة: هل يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة؟ يعني أنا عندي زكاة 1000 جنيه مثلا، هطلعها على 8 أصناف ولا يكفي صنف؟ لا يشترط استيعاب الأصناف الثمانية المذكورة على الصحيح يعني. يجزي الأفعال صنف واحد. قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. فقير بس أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك. هذه أدلة على أن المراد بالصدقات الزكاة. في نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، أنا عندي هنا في بلدي مش لاقي فقراء، وفي في بلد تانية فقراء، في دولة تانية فقراء، في جنوب أفريقيا فقراء، في شمال الهند فقراء، المهم يكونوا مسلمين. فيجوز نقل الزكاة من بلد إلى أخرى سواء بعيد أو قريب، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلدي، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصل المصلحة والصدقة والصلة. وهذا القول بجواز نقل الزكاة والصحيح. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، عموم الفقراء والمساكين في أي مكان في العالم، ولكن طبعا الأولى إعطاء الزكاة لمن يستحقها من أهل البلد، فإن لم أجد أنقلها إلى بلد أخرى أتيقن بأنها تصل إليهم في يد أمينة. ونقف عند كتاب الصوم وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.